نسميها لما نقارنها بالوضع الذي هي فيه تعتبر شيء كبير عودة لنفترض مثلا لما نشوف أوروبا لما تعلمنا في إعلان شيء من التدين أو كذا نوع من التخلف نوع من القصور نوع من لما أنت تجي في فترة زمنية وإذا فهم الله فيه لا الكنائس تمتلئ الناس يسمعون المحاضرات الدينية للقصص والرهبان وكذا الكثير من أنماط السلوك والحياة بدأت تكتفي شيء من التدين فأنت تقول هذا مختلف إذا أنت مقارنة بوضعهم نعم فيه لكن لا تقارنها بما أنت في أو بما أنت تتوقع أو تتخيل أو ترغب لا أنت قارن بدراسة تاريخية لوضعهم هم ففيه لا شك هذه العودة ظاهرة وباردة في مواقب لها في شواذ حولها شيء حيوان لا شك طيب نكتفي بهذا ونرجع لموضوعنا يمكن قبل التوقف ختمنا عن التيار العلمي دعونا نفرق بين العلم و العلموية العلم هو هذه العلوم الحقيقية الثابتة النافعة الصحيحة هذه العلوم أيضا مستويات قد تكون مستوى يقيني لا يوجد حوله خلاف أو شك هذه الحقائق العلمية قد يكون مستوى من هذا العلم لا هو درجة أقل لم يصل إلى حد الأمر المبرهن عليه برهانا تاما يمكن نسميه الآن شبيه بالعلم وقد يكون في بدايات العلم للتو دخل ضمن الإطار العلمي إذن فالعلم مستويات ولكنهم في الغرب يطلقون على كل هذه الكتلة يسمونها إيش؟ علم لماذا يسمونها علم؟ لأنها تدخل في ميدان التجريب والتريض المنهج التجريبي والمنهج الرياضي يتعاملون معها بهذا فهي في داخل دائرة العلوم حتى لو لم تكن لم تصل إلى الدرجة القطعية إذن هذا العلم الجزء الثاني العلموية اللي هي تطبيقات خارج دائرة العلم في الفكر في السلوك في القيم في الاعتقاد في التصور مثل ما حدث مع المذاهب الفكرية التي أخذت الناتج العلمي هذا لتوظفه في ميدان الأفكار ميدان المذاهب ميدان التيارات هذا شيء آخر طيب الآثار التي درسناها نحن درسنا الآثار التي قامت مع العلمويين تيار من تيارات الفكرية الذين أخذوا نتائج العلوم وأرادوا استثمارها في دعم أفكارهم ما هي أفكارهم؟ الفكر السائد للعلمويين هو العلمنة واللادينية وجزء منهم إلى الإلحاد والمادية فأرادوا دعم مذهبهم هذا من خلال استثمارهم للنتائج العلمية وقد كان أكبر مستثمر هي النظريات الكبرى التي ذكرناها النظرية القديمة في الفلك نظرية نيوتن نظرية التطور أيضا حتى نظريات الفيزياء المعاصرة النسبية وغيرها كان لها استثمارات واسعة في ميدان الفكر ووقع هناك صراع كبير بين ما يسمون بالمثاليين والماديين في التعامل مع هذه النظرية الجديدة أما المجال الأرحب الذي وقع فيه خطورة للاستخدام النظريات فكان في ميدان نظريات علم النفس وعلم الاجتماع فهذين العلمين أرادا أن يتشبها بالعلوم الطبيعية والرياضية وقال الذين أنشأوا هذه العلوم أننا نستطيع أن نحول هذا الميدان من ميدان الفكر إلى ميدان العلم ولهم جهود في ذلك وظهرت مدارس في علم النفس ومدارس في علم الاجتماع ولكن إلى هذه اللحظة ما نجحوا في جعله في قوة العلوم الطبيعية والرياضية ومن هنا حتى مدرسة جديدة ظهرت لمعالجة هذا الوضع مثل المدرسة التأويلية هذه المدرسة التي رفضت هذا المبدأ أن العلوم الإنسانية والاجتماعية يمكن أن تكون مثل العلوم الطبيعية والرياضية رفضت هذا الأمر وأن الإنسان يختلف عن الأشياء الكون المادي والكائنات الحية الحيوانات قد يكون لها شأن تناسبها الجوانب الطبيعية العلوم المادية أما الإنسان فأمره مختلف هذه صراعات موجودة ونقاشات أيضا دائرة بينهم في إطار الفكر الغربي الحديث والمعاصر هذا البعد الموجود هناك نقل أيضا إلى البلاد الإسلامية وفي فترة من الفترات نقلت النظرية التطورية واشتغل بها المسلمين أكثر من 50 سنة ما لحقنا بهذا الشيء لكن ظهر وكان في صراع كبير حتى أولت آيات من القرآن أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم أصول دينية من أجل أن نتوافق مع هذه النظرية التطورية في الغرب لا شك أن هذه النظرية ما زالت قائمة ولها جمهورها ولها ولكنها قد مرت أيضا بأطوار بمعنى أن النظرية التقليدية التي كانت مع داروين أو لامارك أو غيرهما قد وقع لها تغيرات في الآونة الأخيرة، يمكن نأخذ شيء منها في بعد قليل، ولكن أخذت في صورتها الساذجة الأولى وأدخلت إلى العالم الإسلامي ووقع صراع، وكان المتغربون آنذاك يقولون هذا هو العلم، والعلم يقول أن حتى الأديان تتطور، بل إن الأمة تتطور حتى يصبح الدين شيء من الماضي خلاص وتدخل إلى حيز العلم، إذا وسع من مفهوم التطور ليدخل مجال آخر. هذه من آثار هذه النظرية عندما أدخلت إلينا. لما انتشر ظهرت الماركسية في العالم الإسلامي أخذوا أفكار نيوتن وغيرها لأنها كانت تخدم أفكارهم المادية، ويعني ركزوا على بعض الأصول التي يريدون من خلالها إنكار وجود إله، وأن هذه الكون وأن لا حقيقة إلا لهذه المادة، وأنتم تكابرون في ادعاء وجود إله. هذه أيضا جاءت من الاستغلال، من الاستغلال للجوانب الرياضية، ومثلها في علم النفس والاجتماع، وكان هذا ميدان خصب أيضا للمتغربين العرب، حيث كانوا يستخدمون كثير من هذه النظريات في ميدان علم النفس والاجتماع لنقد أو التكذيب أو التشكيك في أمور من أمور الإسلام. وإن كان هذا الجزء الأخير اللي هو انتقال علينا ليس ميدان، ولكن فقط من باب التلميح إلى بعض آثارها في العالم الإسلامي. هذه خلاصة موجزة عن آثار العلموية على مستوى الفكر الغربي وشيء من امتدادها في العالم الإسلامي، وأخذنا نموذج خفيف اللي هو شيء من النظريات وشيء من الأفكار، النظريات مثل الأربع اللي ذكرناها، والأفكار مثل علمنة العلم، مثل شمولية العلم وكفاية، وأن البشر لا يحتاجون إلى غيره، مثل زرع النظر العلمية في كل شيء، أنك لا تقبل بشيء إلا أن يكون مؤسس على شيء علمي برهاني. الثالثة هذه جيدة لكن بشرط أن تتسع، لأن هناك أمور العلمية الحقيقية فيها هي العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطأ الذي يقع فيه بعض المعاصرين من المسلمين، أنه يتوقع أن هذه النظرة العلمية تعني إبعاد الكتاب إبعاد السنة. لا، أحيانا قمة العلمية أنك تنظر فيها بالوحي، لأن لا يمكن أن تعالج علميا إلا بالنظر في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم أو في هذه الحلقة نواصل مع هذه التيارات، ونأخذ التيار التنويري، تيار الفكر التنويري، يعد هذا التيار ربما أشهر التيارات في الفكر الحديث الغربي، ليس شهرته لقوة أفكاره، ولكن شهرته لأنه بسط الأفكار وحولها، حول أفكار المفكرين والفلاسفة إلى أفكار سهلة تنتشر بين الناس، وأوجدوا لها تطبيقات، إن كان فكر سياسي في جانب تطبيق سياسي، إن كان اجتماعي في الاجتماع، إن كان في التاريخ، إن كان في الاقتصاد إلى آخره. ولكن هذه المجموعة غلب عليهم نزعتان، النزعة البسيطة وهي أخبث وهي خبيثة لكنها على الأقل مقارنة بغيرها تعتبر بسيطة، اللي هي النزعة العلمانية. فكان وهذا المصطلح لا سيما مصطلح العلمانية هم الذين نجحوا في تبريره وفي رسم معالمه وفي تحويله إلى واقع وصناعة أول نموذج له في العالم الغربي. هذا الأمر الأول، أنهم أصحاب نزعة علمانية. أما الثاني وهو الأشد والأوضح فيهم، فكانوا أصحاب نزعة مادية إلحادية، وكان أحد رموز هذه المرحلة من الماديين الصرفين، وكان أكبر عائق أمامهم بالنسبة للدين، فلم يكن عائقا أمامهم، فلم يعد له اعتبار في تلك المرحلة اللي كان في القرن الثامن عشر الميلادي، لم يعد له اعتبار في بيئتهم. لكن الذي بقي له اعتبار هو الإيمان بالله فقط، أننا نؤمن بإيش؟ بالله وأنه خلق هذا الكون. طيب غيرها اللي هو النبوات، اللي هي عنصر أساسي في الدين، لأنك إذا آمنت بالنبوات، آمنت بالعقائد، آمنت بالشرائع، آمنت بهذا الدين، هذه كفروا بها تماما، لا يؤمنون بها. هذا مجموعة هؤلاء التيار التنوير، المفكري التنوير. فأنت انظر بعد ذلك إلى أفكارهم كيف ستتحرك. بالنسبة للجانب الديني فلا لن يكون له علاقة، إذا كان حتى الإله لم يعد إيمانهم به، ونتكلم عن إيمان طائفة منهم به، إلا في حدود أنه خلق العالم وتركه فقط. أما الملاحدة منهم فشيء آخر. وهنا ظهر اعتقاد جديد يسمى بالاعتقاد اعتقاد الربوبيين ظهر فيهم. ماذا يقصد بالربوبيين؟ الربوبيون هم الذين يؤمنون بالرب أنه خلق العالم وتركه، أوجد فيه، هذا عند أحسن حاله، أوجد فيه القوانين التي يتحرك من خلالها ثم تركه يسير بهذه القوانين. طيب هل الشرائع التي في الأديان العقائد قال كل هذه من مخلفات الكنيسة، من مخلفات القرون الوسطى، لا نحتاجها؟ طيب ماذا نفعل؟ قالوا نأخذ هذه من آثار العقلانية، من آثار ديكارت ومدرسته، أن المسؤول عن إدارة حياتنا هو العقل، ولذا وصفوا بوصف ثاني وهو أنهم أهل تقديس العقل، عندهم غلو في العقل، تقديس العقل. يعني ديكارت ومدرسته ما كان عندهم هذه المشكلة اللي هو تقديس العقل. من الذي ظهر عندهم تقديس العقل؟ عند أصحاب الفكر التنويري. إذن هناك عدد من المشكلات العلمانية، المادية، الربوبية، وأخيرا تقديس العقل. الحل هو في العقل، هذه بعض المعالم الأساسية لهذا الفكر. أما موطن هذا الفكر تجدون أن كل فكر له موطن، كان العقلاني في فرنسا، التجريبي كان في لما نأتي للتنوير أيضا كان في فرنسا، النهضة كان في إيطاليا، أما التنوير فكان في فرنسا ولكنه امتد إلى القارة الأوروبية بكاملها. هل كانت شخصيات هذا التيار على مستوى المفكرين البارزين في بيئتهم أنذاك فلاسفة العقلي أو التجريبي أو المثالي أو كذا؟ لا، كان فكرهم أقل درجة، لكنهم على مستوى التأثير في الناس كان تأثيرهم ضخم. وربما لو أتينا إلى فيلسوف كبير ألف كتاب ما قرأه إلا 100 أو 200 أو 300، لكن هؤلاء يكتب الواحد كتاب فيقرأه أهلاف البشر. ليه؟ لأنهم كتبوها بلغة سهلة فانتشرت. أيوة، كانت لغتهم جميلة وأنيقة وسهلة، الأفكار ابتعدوا عن الغموض، جعلوها أفكار سهلة فانتشرت انتشار كبير. استغلوا الأحداث القديمة التي دارت بين الكنيسة والعلماء، العلماء العلوم الدنيوية والصراع الطويل الذي دار بينها، فقالوا الحل أننا نغفل الكنيسة من نشاطنا هذا، ولا سيما أن الكنيسة لم يكن لها دور كبير داخل فرنسا، ربما في الجزء الألماني، في إيطاليا كانت الكنيسة إلى حد ما ذات قوة، في فرنسا نوع من التفلت الموجود، الكنيسة سيطرتها ضعيفة، فوجد هؤلاء فرصة للحركة، لكن لم يتحركوا إلى الحق وإنما تحركوا إلى الأهواء بكل أبوابها. تعرف عادة في القواميس والموسوعات أنها حركة سددت على إعمال العقل، ولذلك ذكرنا تقديس العقل وخروج الإنسان من قصوره، أن قصور الإنسان في الماضي كان بسبب تعطيله للعقل، أن عقله سلم للكنيسة مثلا، أو سلم لشخص للسلطة، أو سلم لعالم أو مفكر أو فيلسوف. أما هم دعوتهم أن كل إنسان يجب عليه إعمال عقله حتى يخرج من قصوره. إذا أنت تشعر بضعف أو قصور فالحل هو أن تعمل عقلك. تلاحظون أن طرح الأفكار في بداياتها صحيح، ما عندنا مشكلة، كل إنسان هذا مطلوب من المسلم أنه يعمل عقله للخروج من قصوره، لكن كيف يعمل العقل؟ تأتي بعد ذلك الورطات، يبدأون إذا أدخلوك بالإقناع أتوا لك بعد ذلك بالطوام، لأننا سنرى أن هؤلاء لهم خلفية، إما علمانيين أو ماديين ملحدين، فلما يكون تعمل عقلك وهو بهذه الخلفية أخذك خطوة، ثم بعد ذلك جرك إلى مذهبه الديني أو الاعتقادي أو السلوكي. من هم أفراد هذا التيار؟ يرجعون إلى عدد من التيارات الفكرية، منهم المتأثر بالعقلية الديكارتية اللي هم أصحاب التيار العقلي، منهم متأثر بالتجريبية الحسية، منهم المتأثر بالعلموية اللي ذكرناها، العلماء بصورة فيها غلو، وقسم جديد اللي هم من ويمكن دائما تسمعوا ماديين، إلى الآن ما عرفنا من هم، ستكون لهم وقفة بعد هذا التيار، لكن هؤلاء أربعة أطراف، العقلي والتجريبي والعلمي والمادي، وكان زمنهم في القرن 18 الميلادي. كان لهم مشروع مشترك أخرجوه وطبعوه. ما هو هذا المشروع؟ اللي هو الموسوعة. وقد كانت هذه في داخل الثقافة الغربية أول موسوعة تظهر. الآن تذهب إلى أي مكتبة تجد موسوعة، لكن قبل ما كان في شيء اسمه موسوعة. والموسوعة عبارة عن كتاب تترتب فيه المعلومات على الأحرف مثلا الأبجدية. لماذا سموا بالتنوير؟ عادة التسميات هذه حقيقة بعضها جاءت متأخرة بعد ظهور التيار، ولكن قالوا لأنهم أعظم ناس استخدموا العقل والعقل أشبه باستخدام العين فأنار لهم الطريق فسموا بهذا المسمى. ما في صحيح، حتى أفراد هؤلاء أكثرهم لأن العقلية هي في فرنسا فأشبه بتحويل الفكر العقلي الديكارتي إلى مشاريع، مشاريع للمجتمع، فهي كأنها تبسيط، لكن انضم إليهم من التجريبيين من الماديين من العلماء اللي يشتغلون بالعلم الكيمياء الفيزياء الرياضيات إلى آخره. اتفقوا على ماذا؟ على رفض الدين، هذه من المعالم التي سبق أن ذكرناها، واتفقوا على العلمانية. هل كان لهذا المصطلح معرفة أو كان له ظهور أو اشتهار قبل هذا الزمن؟ لا، الحياة كانت علمانية في أوروبا قبل، لكن ما ظهر إلى الآن المصطلح المناسب الذي يعبر عن هذا النمط من الحياة ما ظهر. وإلا أصلا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أليست هذه نوع جزء من العلمانية؟ بلى، عندما يكون قيصر يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء ويفعل ما يشاء هذه نوع من العلمانية، لكن ما ظهر هذا الاسم إلا مع هؤلاء. هؤلاء وسعوا من مدلول هذا المصطلح ووجدوا أن الحل في التعامل مع الكنيسة هو بإعلاء شأن العلمانية. فماذا كانت تعني العلمانية؟ الجدر التعريفي لها وما تتبعها التاريخي مسألة تطول، لكن أركز عادة على أمرين. الأمر الأول اللي هو أشعه بقوة أن أي نشاط نقوم به ليس له علاقة بالدين، إنما العقل، ولذلك يسموه تقديس العقل عندهم، العقل هو الذي يشرع. الأمر الثاني أن العقل عندما يشرع لا يرتبط في أي تشريع له بقضية أخروية أو غيبية أو ميتافيزيقية. لا نجي نقول والله في اليوم الآخر، في الإيمان بالله، في كذا، لا. إذن إقصاء الدين مباشرة وإقصاء الأصول الدينية. إيش معنى الأصول الدينية؟ بمعنى قضايا. طيب واحد خلاص ما بيجيب التوراة ولا بيجيب الإنجيل، لن يأتي بنص في شيء من المسائل هذه. قالوا حتى المسائل الإيمانية لا تأتي بأثر منها في تشريعك الحالي، لا تجي ترتم فكرة وتقول أنا لأني أربط فيها بين الإيمان بالدنيا والإيمان بالآخرة الناس، لا، لا بد أن تكون الفكرة الدنيوية بحتة. هل تؤخذ من العلم؟ ناس يريدون ذلك، أن العلمانية يعني من إيش؟ من العلم. أو أنها تؤخذ من العالم لأنهم يريدون الدنيا، العالم يعني العالم الدنيوي فقط. الأصوب والأقرب في كثير من القواميس أنها من العالم، أي من الدنيوية. ولذا كانت العلمانية عبارة تعبر عن أناس اشتغلوا بالدنيا وهدروا الآخرة. لكن أيضا قد يكون في حظ من أنهم لما نظروا طيب ماذا نأخذ بدل الدين، قالوا أحسن شيء حتى نقنع الناس نأخذ العلوم، نقول نحن ندافع عن العلوم ونتبنى النظرة العلمية، ف يعني تمسكوا بهذا العلوم. ولذا كان كثير من أقطاب العلمانية هم من المشتهرين بهذه العلوم ليجعلوا الحياة كما يقولوا تقوم على العلم بدل أن تقوم على الدين. إذن العلمانية التي اشتهرت في الغرب وإلى الآن لها صداها في العالم الإسلامي وعند المتغربين، كان هذا فترة ظهور هذا المصطلح واشتهاره مع الفكر التنويري الذي ظهر في أوروبا في القرن 18. كما أنهم قدسوا العقل، وهذا من آثار المنهج العقلي امتداد الفكر العقلي الديكارتي، فقد قدسوا الطبيعة، وهذا من آثار أي اتجاه؟ التجريبي والمادي. وهذه الطبيعة تصوروها على أنها طبيعة آلية أشبه بالآلة التي اكتشفت التي تشتغل طول الوقت، لكن تختلف الطبيعة بأنها آلة مستمرة أبد الآبدين، لا ليس لها وقوف. فكان عندهم الجمع بين التقديس لهذين الأمرين، العقل والطبيعة، وبعضهم دمج بينهما في نوع من الحلول، الاتحاد بين هذا العقل والطبيعة، فالعقل كأنه هو الطبيعة والطبيعة كأنها هي العقل. وكان الرمز المشهور للعقلانية عندهم هو ديكارت، وكان الرمز المشهور للطبيعيات هو نيوتن. كانوا يقولون أن هذا هو الأصل الديني الجديد لنا. كانت الأصول القديمة الإيمان مثلا بالله، الإيمان بالغيب، الإيمان بالجنة والنار، قالوا لا نلغيها ونكتفي بهذين الأصلين. ما هما؟ قالوا العقل الذي يستطيع يفكر، والطبيعة التي سيعيش فيها الإنسان، وهذا العقل مصيره أن يرجع إلى هذه الطبيعة، والطبيعة هي التي أيضا منفعتها ترجع إلى الإنسان. فلا أصل إلا هذا الأصل، هو العقل والطبيعة. ومن ركز على هذا البعد اللي فيه غلو في المادية كان الماديين منهم، مثل ديدرو ودولباخ، هذول الاثنين كان لهما شهرة في التنظير لهذه المعاني. حتى يتحول هذا المشروع إلى مشروع يعني ناجح وكذا، ظهرت الماسونية بقوة في هذا الزمن. طبعا اللي يقرأ في الماسونية يجد بعضهم يرجعها إلى تواريخ قديمة، إلى قرون بعيدة، لكن نحن نتكلم عن الماسونية الحقيقية. إيش نقصد الماسونية الحقيقية؟ الماسونية اللي كان لها دور، اللي كان لها نشاط، اللي كان لها أثر، ظهرت معهم. وكان ثلاثة من أقطاب المفكرين الكبار كانوا من رموز الماسونية. والماسونية هي عبارة عن إيش؟ نشاط إداري لتحويل مثل هذه المشاريع الفكرية إلى مشاريع إيش؟ اجتماعية. نشاط عجيب. وانتشرت المحافل التي تدير هذا الوضع. قبل ما كان فيه، كان المفكرين أين يذهبون؟ كان لهم ثلاثة أماكن، إما الجامعة التي درسون فيها، أو الصالون، وهذه ظاهرة في هذا الزمن يسمونها الصالونات. من أصحاب الصالونات؟ مجموعة من الأثرياء يجمعون المفكرين فتدار الحوارات في هذه الصالونات، أو المقاهي. وقد انتشرت في هذا الزمن المقاهي، حتى أنهم ذكروا في مدينة صغيرة فيها أكثر من 300 مقهى، يعني إذا ما وهمت في الرقم، لعله يأتي إن شاء الله الآن. فصارت المقاهي هذه، حتى لما نقل التغريب للعالم الإسلامي فتحوا مقهى مدري إيش، كان مثقفين في مثلا القاهرة مثلا أو في دمشق، كان مقهى خاص للدخان والشيشة وكذا، والكبار المثقفين، وأبدا تدار الحوارات الأدبية يعني عجيب. عندنا ما في عندنا تميز في حاجة، يعني على الأقل شوف حاجة لا كما فعلوا لابد أن نفعل هذا الشيء. هم مبدعين في إيش؟ عندنا أخلاص. وقد يعني تنبأ الرسول بشيء من ذلك صلى الله عليه وسلم، لتتبعون إيش؟ سبحان الله، حذو النعل بالنعل، حتى لو إيش دخلوا جحر ضب لدخلتم، لا إله إلا الله، يعني بالمرة، يعني حرفية صرفة، يعني ما في شيء، ما هو معقول، لا نفعل. لكن هذه نقول يلا مشي، نقول يعني ها يجلسون وفي شيء يشربون أو حاجة، لكن هذه كانت ظاهرة. إذا قلنا ثلاثة أمور كانوا يجتمعون فيها، أين؟ إما كلية يدرسوا فيها أو معهد أو الصالون أو المقهى. ظهر المحفل كمركز لإدارة المشاريع اللي هو العنصر الرابع، صار موطن للاجتماعات لتحريك الأفكار هذه الكبرى اللي جابها ديكارت، جابها بيكون، ما نحتاج إلى إيش؟ إدارة تحرك هذا الوضع. وفعلا كان دورها خطير المحافل الماسونية، بمعنى لو جاء غيرها ربما كان، لكن من من من حظ المحافل هذه انها جاءت في فراغ، وعاده اللي يسد الفراغ يسبق ويسبق غيره، خلاص ما عاد احد يستطيع انه يفعل فعله. فهؤلاء وجدوا هذا الفراغ، وجدوا افكار كثيره، وجدوا اشياء، مشاريع وجدوا، لكن ما تحولت الى نشاط ميداني، فكونوا هذه المحافل. نعم هذه ستاتي، ولكن بالمفهوم الذي نقد فيما بعد. كان عندهم عناية بالناس فيما يظهر من الأقوال، بالجمهور، بالعامة الناس، ولكن هذه كانت مما يكتب ولا يفعل. ليه مما يكتب ولا يفعل؟ لأنه وجد لهم نمط سلوكي مخالف لذلك. فإذا جاءت يعني سجل على مثلا فولتير، هذا أحد المناضلين من أجل الإنسان العادي والبسيط وكذا، لكن جاءت مواقف له حساسة فضحى بكل هؤلاء وكانت مصلحته فوق كل مصالح الآخرين. طيب إذن هذه الماسونية نكتب فقط بالجانب التاريخي البسيط، ولا أنتم أكيد قد درستم كثير من هذه على لكن هذا مراحل ظهور هذه الأشياء. صار عندنا علمانية، ماسونية، العقل والطبيعة، تحرك جديد للحياة أيضا من هل أغلب من كان يمسك المحافل هذه فعلا كان الناحية التاريخية لمن أرخوا الماسونية كان البارز والظاهر أن أغلبهم من اليهود لإدارة هذه المحافل. أخذت صبغة حقيقة جميلة الماسونية، إنها هي التي ستحرر البشر، أنها ستنقل تطور العالم، أنها أخذت سمعة عالمية. ولذلك لما ذهب الغرب إلى الشرق في الصين في الهند وكذا فتحت المحافل الماسونية وفرحوا بها الناس. في أمريكا فتحت المحافل الماسونية، لما دخلوا العالم الإسلامي فتحت عندنا المحافل أيضا الماسونية، وقد انضم إليها حتى بعض الفضلاء من المشاهير في العالم الإسلامي تورطوا فيها ودخلوا فيها. كان سمعتها أكبر بكثير من الواقع الحالي، إحنا خلاص اتضح أمرها لدينا، لكن في الماضي كانت ذات سمعة إيجابية وحسنة، إنها فقط تنقل العلوم، الأخلاق، الآداب، الفنون الجميلة، تطوير حياة الناس، وهذا الذي يشاع، يعني دعاية وإعلام عنها كان كبير. التسامح فين ورد؟ في أي اتجاه؟ التجريبي، التجريب الحسي. ذكرنا إن ركز على مبدأ التسامح. لماذا ركز المذهب التجريبي الحسي على التسامح؟ لأنهم كانوا يركزون على الليبرالية التي تقوم على الفردية والحرية، فلا يمكن أن يعيش الإنسان فرديته وحريته إلا إذا في جو من التسامح. هؤلاء كانوا أكثر يعني انشرافا، حتى جون لوك مثلا المنظر أحد المنظرين الكبار للتسامح لما نظر لهذه الفكرة استبعد ثلاثة أصناف من التسامح، قال هؤلاء لا يتسامح معهم. شوف يعني كان عنده يعني أكثر عقلانية، يعني ها ما فاستبعد ثلاثة أصناف لا يمكن التسامح معهم. إذن فهو التسامح لابد أن يكون له شيء من الحدود. أحيانا تطلق مفردات مثل هذه ما نعي بكل أبعادها، لكن حتى هم في الإطار الغربي والفكري لا هم يذكرون مثل هذه الأمور بأبعاد وبشروط وبمحددات وكذا. وإلا هذه أوروبا أرض التسامح، لكن هل يسمحون للمهاجرين مثلا؟ فين التسامح؟ بالعكس، مطاردات وسجن وكم يموت في البحار والأنهار. إذن فيه لابد ما لابد تحط إيش حدود. هل المجتمع الغربي سيتقبل المهاجرين غير الشرعيين؟ طب متى يكون شرعي؟ أنت غير متسامح معي حتى أكون شرعي مثلا؟ هذا يعني هذه بلد مع ذلك لا يمكن. إذا فهو التسامح محدود، على الأقل تسامح مع أهل البلد مثلا، لكن هذا التسامح الذي يعلن عنه أحيانا لا سيما أمام الضعفاء، خلوكم يا جماعة متسامحين أنتم حتى نقبل سيطرة القوي، لكن لما تأتي عندهم لا، في التسامح لا حدود، في خطوط حمراء ما فيها تسامح. هذه مصالحهم مثلا إذا تهتز مصالحهم ما فيش والله، لو يعني يمسحون أفغانستان من أولها لآخرها فقراء وأيتام وتنزل عليهم القنابل الليل نهار وما في تفريق بين طالبان وغير طالبان وعجائز وأطفال ونساء وكذا، ما هي مشكلة، هذه ما يدخلها التسامح. ونجي حين بعض المثقفين شوف كيف الغربيين هؤلاء اللي ينادون والله نحن متخلفين ومدرك، يعني شيء إلى متى؟ بعدين قال لا هذه الحكومة الأمريكية هذه بس اللي ما هي متسامحة، يعني وش هذه الحكومة، يعني إيش هي؟ يعني في أحيان تناقضات يعني في المتغربين هؤلاء، بمعنى أنهم ما يفهمون بعض الأفكار وبعدها التاريخي وحدودها فأيضا ننتبه نحن، يعني بعض تجي حلوة وجميلة، طيب هل هذا الذي كانوا يريدونه أم أنها فتحتاج لتأصيل واقعي وقبلها أيضا نظرة الشرعية الصحيحة لها. أصحاب التنوير لأنهم كانوا ملاحدة وماديين وأيضا فوضويين في الحياة، إباحيين يشبون الزنا والخمور فيحتاجون لتسامح، أحد يتقبل إيش مصائبهم هذه، فأعلنوا بقوة تسامح هذا. وإلا لما نجحت الثورة مثلا اللي هم قادوا آثارها أكثر إعدامات وقعت على أيديهم، ذكرت لكم في يمكن قبل يومين 18,000 اللي ذكروها يعني رسمية مدونة عندهم اللي إيش قطعت رقابهم، صار كل يوم العربية رايحة جاية يلا والناس يتجمعون في تقطع الرقاب، فما ذلك باللي ما دخلوا في الإحصائية. فأيضا هذه من المقولات وهذه أعلن عنها بقوة ولا شك أنها